الحمد لله رب العالمين يا رب. اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. استر عوراتنا وامن روعاتنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اللهم اوردنا حوضه ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وقف العباد يوم القيامة في ساحة الارض عروه، نادى الله تعالى جبريل الامين وقال: يا جبريل، اني ارى فلان ابن فلان في صفوف اهل النار. فيقول جبريل: يا رب، انا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم. فيقول الله: يا جبريل، اني اسمعه في دار الدنيا يقول: يا حنان يا منان. فاتيه يا جبريل، فاتيه يا جبريل، فاتيه جبريل. فيقول العبد: وهل من حنان ومنان غير الله؟ هل من حنان ومنان غير الله؟ هل من حنان ومنان غير الله؟ فيأخذه جبريل بيده صفوف اهل النار ويدخله في صفوف اهل الجنة. يا جبريل، يا جبريل، اني ارى فلان ابن فلان في صفوف اهل النار. يقول جبريل: يا رب، إنا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم، لكن الله تعالى لا يضيع عمل عامل. إن هذا العبد في الدنيا كان يقول: يا حنان يا منان، ائته يا جبريل فاسأله. فاتيه جبريل فاسأله، فيقول العبد: وهل من حنان ومنان غير الله؟ هل من حنان ومنان غير الله؟ هذه الكلمة شفعت له يوم الزحام. يأخذه جبريل بيده من صفوف اهل النار ويدخله في صفوف اهل الجنة. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. من الذي يحيي الموتى؟ من الذي على كل شيء قدير؟ من الحق؟ من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الأمر؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ من الذي يجير ولا يجار عليه؟ من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي أنزل من السماء ماء؟ من الذي أحيا الأرض بعد موتها؟ من الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه؟ من الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرزاق؟ من الغفار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الباسط؟ من القابض؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الحق؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من السميع؟ من البصير؟ من المريد؟ من الحي؟ من الحي؟ من الحي؟ من القيوم؟ لا إله إلا الله. الله الله ربي لا أريد سواه، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الله ربي لا أريد سواه، لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بفضلك يا مهيمن زلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ان كان ادم قد خرج من الجنه فان الحبيب محمدا جاء ليعيدنا اليها. اسمع اليه، اسمع اليه وهو يذيع هذا البيان على عالم الارض فيقول: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقول الله للملائكة: انظروا هذين حتى يصطلحا. اعد الحديث يا سيدي، اعد الاحاديث وذكر بهذا الكلام الطيب الكريم الذي خرج من اشرف فم ونطق به اصهر لسان. الفم فم محمد واللسان لسان محمد. تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء. والمراد بالاخوة هنا الاخوة في الدين، وليست الاخوة هنا قاصرة على الاخوة في النسب، فكل من تربطك به كلمة لا اله الا الله فهو اخوك. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، بغضاء، قطيعة، جفوة، عداء، وما اكثر هذا العداء بين المسلمين بالذات، ما اكثر هذه الجفوة بيننا، ما اشد القطيعة بيننا. هذا الذي بينه وبين اخيه شحناء، الله يقول للملائكة: هذان لا مغفرة لهما عندي الا بعد ان يصطلحا. ما تقولون في هذا؟ الا تحبون ان تفتح امامكم ابواب الجنان؟ اخ الاسلام، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت، امست خرابا وافنى الموت احييها. ان المكارم اخلاق مطهرة، الدين اولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا. اعمل لدار غدا. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، الموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد. رضوان خازنها والجار احمد. والرحمن ناشيها. رضوان خازنها والجار احمد. والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. خازنها رضوان واحمد هو الجار ومنشئها هو الرحمن. فنعم المنشئ الرحمن ونعم الجار احمد ونعم الخازن رضوان. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. جاء رمضان ومضى واتى العيد ثم انقضى. جاء رمضان ومضى واتى العيد وانقضى. فالدوام للواحد. والبقاء له. فهل من صيام بعد رمضان، ام ان صلتنا بالصيام قد انقضت بانقضاء رمضان؟ هذا سؤال لكي اجيب عنه لابد ان اصحبكم صحبة كريمة الى بيت النبوة، الى بيت الحبيب، الى اعظم بيت عرفه التاريخ، الى رجل اذا تحدثت عنه الدنيا جثت على ركبتيها، واذا تكلم عنه التاريخ تمرغ بين يديه، الى رجل مدحه ربه بما منحه فقال له وانك لعلى خلق عظيم. مع الدرس الثامن والعشرين بعد المئة الثالثة انتقل الى رجل زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. تعالوا الى هناك، تعالوا الى هناك، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. نحن جماعة من امتك جئنا اليك لنزورك ونغترف من بحار علمك. يا من آتاك الله الكتاب والحكمة، يا من علمك الله ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، علمنا يا سيدي هل هناك من صيام على امتداد العام بعد رمضان؟ الجواب نعم، نعم، حتى لا تنقطع صلتك بمولاك. إذن فلنستخرج كشفا اسلاميا بالايام التي صمتها بعد رمضان يا خير صائم يا رسول الله. اما بعد رمضان فهناك 6 ايام من شوال، ما ثوابها؟ ما جزاؤها؟ اسمع ما قاله مبعوث العناية الإلهية من صام رمضان واتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وكيف كان ذلك كذلك؟ صيام يوم من رمضان يعدل 10 ايام، فرمضان ب300 يوم، وصيام يوم من الايام 6 يعدل 10 ايام اخرى، فيكون المجموع 360 يوما عدد ايام السنة. فمن صام رمضان واضاف الى رمضان 6 ايام من شوال، تبدأ من اليوم الثاني من شوال وتستمر طول شهر شوال ولا يشترط فيها التتابع تخفيفا من الله ورحمة، من صام هذه الايام وظل مواظبا على صيامها كل عام لقي الله تعالى وقد كتب الله له ثواب من صام العمر كله. واذا كان اليوم الثاني من شوال هو هذا اليوم وهو يوافق يوم جمعة فلا كراهة في صيام الجمعة، اذا كانت توافق يوما من الايام 6 فكانت توافق يوما من الايام التي يستحب صيامها كعرفات وعاشوراء، لا كراهة في صيام الجمعة. كذلك اذا ضممت يوما قبل الجمعة او يوما بعدها ارتفعت الكراهة، لان كراهة الصيام يوم الجمعة ان تصوم هذا اليوم منفردا. فاذا ضممت اليه يوما اخر فلا كراهة. سيدي، ثم ماذا بعد هذا؟ صيام يوم عرفة، ما جزاء من صام؟ غفر الله له ذنوب سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة قادمة، يوم عرفة، لأنه خير يوم طلعت فيه الشمس طول العام. أما خير يوم طلعت فيه الشمس كل أسبوع فهو يوم الجمعة، أشد الأيام على إبليس طول العام هو يوم عرفة. أتدرون لماذا؟ لأنه يحصي التراب على رأسه ويقول يا ويله يا ويله، وظلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. إن الله يباهي الملائكة بأهل عرفة وينادي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شغفا غبرا عليهم الأتربة والعرق من أجلي، ضاحين يقفون في حر الضحى يرجون رحمتي ويخافون عذابي، لم تجمعهم أجهزة الإعلام ولم توزع عليهم تذاكر الدعوة ولم ترسل إليهم خطابات كتب على ظروفها، هام وعاجل وسري جدا، ولم يوزع على أحدهم 50 قرشا ولم توزع عليهم الأطعمة لترتفع الأصوات بالهتاف بالروح بالدم نفديك يا فلان، إنما الذي جمعهم هو حب الله وحب رسول الله. ولذلك فالهتاف واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فمن مات منهم في هذه الأماكن، من مات منهم محرما خرج من قبره يوم القيامة يقول بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك. الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. يا ملائكتي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وحدهم. لا، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. لهم كرامات، ولذلك قال إبليس لرب العزة وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال له رب العزة وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ثم ماذا بعد هذا يا أبا القاسم؟ صيام عاشوراء، وعاشوراء يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فصامه الحبيب محمد شكرا لله على نجاة أخيه موسى. وموسى عندما ذهب للموعد المضروب بينه وبين الله ليتلقى الألواح، وتلقى الألواح وقال لرب العزة: يا رب، لقد رأيت مكتوبا في الألواح أن أمة تأتي قبل أن تستقر اللقمة في بطنها يغفر لها كل ذنب، لأنهم يبدأون الطعام ببسم الله، فإذا ما شبعوا قالوا الحمد لله، اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. فقال الله: يا موسى، إنهم أمة حبيبي محمد. قال موسى: قرأت في الألواح المنزلة علي أن هناك أمة جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، اجعلهم أمتي يا رب. قال الله: يا موسى، إنهم أمة حبيبي محمد. قال موسى: يا رب، قرأت في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فتركها خوفا منك كتبتها له حسنة، اجعلهم أمتي. قال الله: يا موسى، إنهم أمة حبيبي محمد. قال موسى: يا رب، قرأت في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له 700، والله يضاعف لمن يشاء، اجعلها أمتي يا رب. قال: إنها أمة حبيبي محمد. قال موسى: اللهم اجعلني من أمة محمد يا رب. لا إله إلا أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول: هل من سائل مستغفر، هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات؟ موسى يقول لربه: اجعلني من أمة محمد، فيقول له الله: يا موسى، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. سيدي يا حبيب الله، هل من أيام أخر؟ قال: صيام أكثر الأيام في شهر الله المحرم، فأفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام في شهر الله المحرم. هل من أيام أخر؟ نعم، صيام 3 أيام من كل شهر عربي، وهي الايام القمرية، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ما جزاء من صامها يا حبيب الله؟ اسمع إليه وهو يقول: من صام رمضان مع ثلاثة أيام من كل شهر كان حقا على الله أن يرويه يوم الظمأ. ما أشد عطش يوم القيامة، ما أشد ظمأ يوم القيامة. الشمس التي بيننا وبينها الآن 92,878,000 ميل، 92,000,000، 92,000,000 وما يقرب من المليون الثالث والتسعين. يوم القيامة لم يكون بيننا وبينها إلا ميل واحد. بيننا وبينها الآن 93,000,000 ميل، ومع ذلك لا نطيق حرها ونستعيذ بالله من قيظها. فما بالك إذا كان بينك وبينها يوم القيامة ميل واحد؟ بل إن العلماء قالوا: ليس المراد بالميل هنا هو الذي تحدد به المسافات، بل إن المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بين العباد وبين الشمس ميل واحد. ميل، والميل هو المروج الذي نضع فيه المرهم لنضعه في عيوننا، يعني لا يزيد عن اصبعين. يعني اذا مددت نصف يدك الى الشمس يوم القيامة امسكت بها. ولذلك فإن كثيرا من العباد يرجم بعرقه، يلجم بعرقه حتى يقول الناس لرب العزة: ربنا اصرفنا ولو إلى جهنم فذلك أهون علينا، فذلك أهون علينا. يشتد العطش بالعباد، وإذا بأطفال صغار يمرون بأهل المحشر بيدهم أباريق من ذهب وأكواب من فضة وعلى رؤوسهم مناديل من نور، يسألون عن آبائهم وأمهاتهم الذين فقدوهم في الدنيا واحتسبوهم عند الله، يصبون لهم ماء من حوض رسول الله، يسقون الآباء ويسقون الأمهات الذين صبروا على موت الأطفال، يسقونهم في المحشر يوم تجف الألسنة من شدة الظمأ ورسول الله على الحوض، حوضه أشد بياضا من اللبن وريحه أطيب من ريح المسك، وميزانه كنجوم السماء وماؤه أحلى من العسل، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. من الناس من تسقيه الملائكة، ومن الناس من يسقيه علي ومن الناس من يسقيه عثمان، ومن الناس من يسقيه عمر، ومن الناس من يسقيه ابو بكر، ومن الناس من يسقيه سيدنا محمد، ومن الناس من ترفع الكؤوس على فمه دون ان يرى من يرفع الكؤوس فيقول من الذي يسقينا، فينادى يا هذا. الم تقرا قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله هو الذي يسقي، الله هو الذي يسقي. من صام 3 ايام من كل شهر عربي مع شهر رمضان كان حقا على الله ان يرويه يوم الظما. ثم ماذا؟ صيام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع. لماذا؟ لانهما يومان ترفع الاعمال فيهما الى الله، وقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم. ثم ماذا؟ اذا كان عندك من القوة ما يساعدك على الصيام فصم اكثر شهر شعبان. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صياما في شهر من الشهور من شعبان، ولكنه ما صام شهرا كله الا رمضان. صم من المحرم كثيرا، وصم من شعبان اكثر، وصم الايام الاوائل من شهر ذي الحجة واختمها بيوم عرفة. فاذا كان عندك من الشباب والصحة فصم صيام داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. واحسن القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. واعلم يا اخي بان الصيام يقوي اليقين في الله. كيف كان ذلك؟ كان الحجاج بن يوسف حاكما على بلاد العراق، وكان معروفا بالطغيان والفسوق والعصيان، كان جبارا عنيدا، ومع ذلك كان لا يأكل طعاما الا اذا ارسل بعض جنده ليأتوا له بمن يشاركه في الطعام. وذهبوا ذات يوم ليأتوا له بمن يشاركه، وكان اليوم يوما شديد الحر، وكان بعد رمضان، فلم يجدوا الا اعرابيا. قالوا له تعالى فان الامير يريدك. ووقف الاعرابي امام الجبار العنيد، فقال له الحجاج اتعرف من انا يا اعرابي؟ قال له انت الحجاج بن يوسف. قال تدري لماذا دعوتك؟ قال نعم لآكل معك. قال له فاجلس لتشاركني طعامي. قال الأعرابي لقد دعاني من هو أفضل منك وهو الله فإنني صائم فأفطر الليلة على مائدة الرحمن. قال الحجاج أتصوم اليوم واليوم شديد الحر؟ قال الأعرابي نعم أصومه ليوم أشد منه حرا. قال الحجاج أفطر معي كل معي وصم غدا. قال الأعرابي يا حجاج هل اطلعت على الغيب فوجدتني ساعيش الى غد؟ هل اطلعت على الغيب فوجدتني ساعيش الى غد؟ يا حجاج دعني مع الله الذي يعلم السر واخفى. والله انه لدرس يجب على العلماء ان يعرفوه وان يتقنوه وان يعملوا به. لا يملك الرزق والروح الا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. أيها الإخوة الأعزاء، الأيام الستة من شوال ويوم عرفة وتسعة من ذي الحجة وأيام المحرم ويوم الاثنين والخميس ويوم عاشوراء وثلاثة ايام قمرية وصيام داود يوما ويفطر يوما. هذه سنته مع صيام اكثر شعبان. هذا هديه. سيدي ابا القاسم اسأل الله لنا ان يثبت على الايمان قلوبنا. وشكرا لك يا سيدي، واسمح لي ان اعود الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، لماذا اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الايام بعد رمضان؟ اتدرون لماذا؟ لأن الصيام أستاذ في إصلاح المجتمع. ساعة سواء أكان ذلك الإصلاح على مستوى القمة أم على مستوى القاعدة. فالصيام دواء للحاكم ودواء للمحكوم. كان يوسف ابن يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام على عرش مصر، كان على عرش مصر وكان يصوم يوم، وذات يوم سألوه لما تكثر من الصيام يا يوسف وقد جعل الله خزائن الارض تحت يديك؟ فقال يوسف اني اخاف ان اشبع فانسى الجائع. لو صام الحكام، لو اكثر الحكام من الصيام ما رأيت في الطريق سائلا ولا في البيوت عاطلا ولا في السجون قاتلا. لو صام الحكام كثيرا لعلمهم الصيام كيف يعاملون الجياع. ولذلك فإن عمر بن عبد العزيز ضرب المثل الأعلى في هذه النزاهة، في نزاهة ذات اليد وفي نزاهة الذيل وفي نزاهة البطن. جاءته بناته ليلة العيد وقلنا له يا أمير المؤمنين يا أبانا العيد غدا وليس عندنا من الثياب ما نلبسه في العيد. سؤال موجه الى امير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وكانت مملكة عمر لا تغيب عنها الشمس، كان يحكم نصف القرى الأرضية، كان يحكم من حدود الصين شرقا إلى باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، وخزائنه مليئة بالخيرات. جمع الزكاة ذات عام فلم يجد مسكينا واحدا في طول البلاد وعرضها يأخذ الزكاة. حكمت أرحام الدولة أن تلد مسكينا واحدا في عصر عمر، في عصر عمر. وكان القمح في عهده حبة القمح كنوات البلع، وخرج القمح في عهده مكتوبا على حب القمح هذا قمحنا في عصر الحج. جمع الزكاة فلم يجد مسكينا ولا فقيرا يأخذ الزكاة، لأن عدله أغنى جميع الناس. وكان الذئب في عصر عمر يرعى الغنم، وسئل عمر الذئب يرعى الغنم في عصرك فما هذا؟ فقال أمير المؤمنين ابن عبد العزيز أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. فماذا يفعل بمال الزكاة؟ هل يحوله إلى بنوك أوروبا وأمريكا كما يفعل أثرياء العرب؟ هل يحوله تحت ارقام سرية في بنوك يحكمها اليهود؟ ان ثريا عربيا ذهب الى لندن واخذ ارمي النقود في الطرقات ذات اليمين وذات الشمال، فسئل لماذا تفعل هذا؟ الم يكن اهلك من المسلمين اولى بهذا المال؟ أتدرون ماذا قال ذلك الثري العربي؟ قال إني أفعل هذا لأنني أريد أن أرى الإنجليز وهم يحنون ظهورهم أمامي. سفة، والمسلمون جياع، المسلمون جياع، واموال البترول تتمرغ في بنوك امريكا. شاه ايران كان يملك وحده 24 مليار جنيه، المليار 1000 مليون، يعني يملك 24,000 مليون جنيه واحد، وذلك غير القصور وغير الممالك. وكانت دورة المياه التي يدخلها ليتبول فيها مصنوعة من الذهب، دورة مياه الشاه، شوه الله وجه الشاه، شوه الله وجه الشاه، لقد شاه وجه الشاه. دورة مياه من الذهب الخالص قدرت ب2 مليون جنيه. لماذا؟ هل البول الذي يتبوله بول مبارك كله بركة؟ ما هذا؟ انهم حكام المسلمين والشعوب جياع، فرح هنا وهناك، قام المأتم، شعب ينوح وحاكم يترنم. ما هذا؟ أيأذن عمر بن عبد العزيز بتحويل أموال المسلمين إلى خزائن أمريكا أو إلى خزائن أوروبا؟ لا، إذا امتلأ أنت صانع يا ابن عبد العزيز. أصدر قرارا إسلاميا قال فيه: من كان عليه دين لأخيه فسداد دينه من بيت مال المسلمين. فسدد الديون وبقي من المال كثير وكثير. فأصدر قرارا ثانيا: من كان عنده عبد ويريد أن يوثقه فليأخذ ثمنه من بيت مال المسلمين. اعتق العبيد جميعها وبقي من المال الكثير والكثير، فماذا يصنع؟ اصدر قرارا اسلاميا ثالثا قال فيه: ايما شاب اراد ان يتزوج فمهره وتكاليف زواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب وبقي من المال ما بقي كأن يدا لم تمتد إليه. يا بركة الأمانة، يا بركة الإخلاص، يا بركة الصدق. المال مع الأمناء يزيد كما يزيد الماء في الأنهار إذا أمطرتها السحب. المال في اليد الأمينة النظيفة يزيد، والمال في اليد الملوثة يحرق. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ماذا قال عمر لبناته وهن يطالبنه بثياب العيد؟ مد يده في جيبه فلم يجد درهما ولا دينارا. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ابن عبد العزيز. فقال له وزير ماليته: يا أمير المؤمنين، ألا أكتب لك على قرض تسدده إذا ما جاءك المال؟ فنظر إليه الأمير، وكانوا لا يحبون المجاملات لأن مجاملة الحكام غير مرغوب فيها شرعا. نظر إليه وقال له: سكلتك أمك يا هذا، وهل اطلعت على الغيب فوجدتني سأعيش حتى أؤدي ديني؟ يا بناتي اذهبن مأجورات، فليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. العيد لمن خاف يوم الوعيد. فالصيام استاذ في الاصلاح على مستوى القمه. ونحن في زمان اصبح الزواج فيه اعقد من زنا بالضبط. اذا عثرت على الزوجة الصالحة فقد لا يتيسر لك المهر الغالي، فاذا ما عثرت على المهر الغالي فقد لا يتيسر لك ان تشتري الجهاز من دمياط، واذا ما اشتريت الجهاز من دمياط فلن يتيسر لك خلو الشقة، واذا ما تيسر لك الخلو فلن تجد الشقة، واذا وجدت الشقة فان الخلاف سرعان ما ينشب في شهر العسل، وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لموت كتابيا، يا ليتني ما تزوجت. اذا فما البديل عن الزواج؟ كان الزواج في عصر الحبيب المصطفى سهلا سمحا ميسورا. جاءه رجل فسأله الحبيب: أمتزوج؟ قال: لا يا رسول الله. قال الرسول: ولما؟ قال: لا أجد ما أتزوج به. قال له الرسول: التمس ولو خاتما من حديد. قال: لا أجد. قال: أتحفظ من القرآن شيئا؟ قال: نعم، احفظ سورة الفاتحة والكافرون والصمد والمعوذتين. فقال له الحبيب: اذهب الى اي بيت يعجبك وتزوج بما تحفظ من القرآن الكريم. كان القرآن مهرا، وكان المهر قرآنا، وكان اقلهن مهرا اعظمهن بركة. حتى ان الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت لما دفن زوجته ورجع من دفنها مر بقوم وقال لهم: زوجوني فتاتكم. فزوجوه في نفس اليوم ودخل بها في نفس الليلة التي ماتت زوجته يومها. فسألوه: يا امام، زوجتك تدفنها صباحا وتتزوج بغيرها مساء، ما هذا؟ فقال الامام: خشيت ان اموت هذه الليلة النبي يقول شراركم عزابكم وأرازل موتاكم عزابكم. انظروا إلى أي حد يدفنها صباحا ويتزوج بأخرى ليلة حتى لا يلقى الله عزبا. إنه العفاف، إنه التقى، إنه الرضوان من الله. أيها السادة، الصيام أستاذ في علم الطب بقسميه، الطب الوقائي والطب العلاجي. فالصيام دواء وشفاء من اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية، والصيام علاج لزيادة السمنة الناشئة عن الطرف وقلة الحركة، والصيام دواء لارتفاع ضغط الدم الناشئ عن الانفعالات والطرف، والصيام علاج للبول السكري، والصيام علاج لالتهابات الكلى المزمنة والمصحوبة بارتشاح، والصيام وقاية من امراض ضعف القلب المصحوبة بتورم، والصيام علاج لالتهابات المفاصل المزمنة التي كثيرا ما تصاب بها السيدات بعد سن 40. وقد اخبرني احد المسلمين انه ذهب الى لندن ليجري عملية جراحية، فقال له الطبيب المداوي: انا لا استطيع ان اجري لك العملية ووزنك هكذا ثقيل، لا بد ان تخفف وزنك. وكتب له نظاما في الطعام والشراب. قال الاخ المسلم: وكنا على ابواب رمضان فصمت رمضان، وبعد ان صمته ذهبت الى الطبيب بعد العيد، فلما رأى وزني عجب وقال: الى اي الاطباء ذهبت بعدي حتى حسن وزنك؟ فقلت له: ذهبت الى طبيب اعرفه. قال الطبيب الانجليزي: فما اسم هذا الطبيب؟ قال: اسمه رمضان. قال الطبيب الانجليزي: فما عنوانه؟ قال: عنوانه في سورة البقرة في القرآن الكريم. قال له: ما هذا الكلام؟ قال له: صدقني انني اكلمك حقا وصدقا، عندنا شهر في الاسلام يسمى رمضان نصومه، وكان هذا اثرا للصيام. فقال الطبيب: اشهد الله ان هذا الصيام ليس من عند البشر، انما هو من عند الله، فاشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله حقا وصدقا. ايها الاخوة الاعزاء، الاسلام دين عملي ودين واقعي، دين النظام ودين الامانة ودين الصدق. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، ارفق بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.